بلا سبب تزعل وتجرح بالكلام، تقلب الدنيا على راسي وتروح، لا معك ينفع عتاب ولا ملام. وين أسافر من عذابي وين أروح؟ أنت والدنيا يا قلبي علي، وانت غير الناس عندي وكل شي.